أنه يعني لا يوجد في الأرض نبي، هذا نبي رسول مثله، وأنه غير موجود. فقال الأبي نعم، أوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فهذا طبعا عظم الأمر عليه، وقال يا ربي يعني أرني. وحرص موسى على أن يراه وأن يتبع ويتعلم منه، وهذا من أعظم الذي لا يتركه العلماء، على أن يعني العلم أن يعني السعي إلى أن يسعى الإنسان إلى من هو أعلم منه ليتعلم منه مهما كان هو في العلم. فهذا رسول من رسل الله العظم الرسل، وموحى إليه وعنده الوحي وعنده العلم التام، لكنه لما علم أن هناك من هو أعلم منه أراد أن يعني يذهب إليه ويتترمذ عنده ويتعلم منه. ولما جاء قال له الخضر إنك لن تستطيع معي الصبر. فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. فأخذ أيضا شروط، يعني اشترط عليه هذا الشرط، وقبل هذه الشروط إنه يسير معه ويتعلم منه وبهذا الشرط. فالشاهد طبعا البخاري أتى بهذا القطعة من الحديث ليبين أن الشروط مع الناس ممكن أن تكون بالقول، وليس من الضرورة أن الشروط الملتزمة أن تكون يعني كتابة، بل القول إذا قيل فهذا شرط. بعدين قال هذه كانت الأولى نسيانا، اللي هو الأولى لما موسى رادد الخضر وقال له شلون، قال له قوم حملونا بغير نول، جئت إلى سفينتهم فخرقتها، يعني انك قابلت الاحسان بالاساء. فذكره الخضر قال لم اقل انك لم تستطيع معي صبرا. فقال له موسى لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من امر عسر. فنسي الشرط، نسي الشرط في هذه الاولى. فالرسول قال كانت الاولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. والوسطى شرطا، وذلك أن الوسطى طبعا هو بقتله الغلام، وقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فهي ما صبر موسى على يعني على الأمر، وخاطبه على يعني على هذا النحو، فذكره بالشرط وقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له إن سألت مع شيء ما له فلا تصح قد برأت من لدن يرد. فالثانية قال لي شرطا، شرطا يعني يبدو أنها مخالفة للشرط، ولكن لأن موسى لم يصبر يعني أن يراه يأتي إلى روضة أولاد يلعبون، ثم ينادي ولد من هذه الأولاد ثم يأخذه من رأسه ويلوي رقبته ويخنقه ويقتله، فيعني كبر الأمر عنده جدا، ورأى أن هذا الفعل الذي يفعله يعني طبعا مخالف لظاهر يعني الشريعة. فذكره بالشر قال له ولم أقل لك إنك لم تستطيع. فقال له إن سألت عن شيء ما لا فلا تصحب قد رأت من لدني عذرا. ذكره بالشر. الرسول يقول والثالث عمده، ثالث عمدا، وذلك ان موسى كذلك راى انه يعني في في في في معاملته لاصحاب القريه الذين ابوا ان يضيفوه مع، ومع ذلك يعني عاملهم بالاحسان، فقابل ناس مسيئين لا يستحقوا الاحسان لكنه قابلهم بالاحسان بعكس الاولى. الاولى ناس احسنوا اليهم وركبوهم في السفينه وما اخذوا منهم اجرا وخرقوا من السفينه، واما الثاني ناس ما يعني ضيفوهم ولا اطعموهم ولا اكرموهم وهم غرباء عندهم، لكن مع ذلك قابلهم باحسان بان شاف الجدار يريد ان ينقض فمسحه بيده فاقامه. فقال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، يعني هذا من باب يعني المعامله الناس لا يستحقون يعني المعروف. فقال له خلاص، قال له إن هذه الثالثة على هذا الفرق بيني وبينك، وأخبره بما ليه.

النبي أخبرهم طبعا خالد بن الوليد كان في هذا الوقت على دين قومه، كان كافر لم يسلم بعد، ما أسلم إلا السنة السابعة. فقال لهم خالد مع مجموعة بالغميم، الغميم مكان قرب مكة في خيل قريش طليعة، الطليعة هي يعني مقدمة الجيش، فخذوا ذات اليمين يعني يترك مكانه كده ويأخذوا يحول الجيش بعيد عنهم، لأن النبي كان لا يريد أن يعني أن يقاتلهم في هذه الجيش، إنما كان ذاهب فقط للعمرة وما كان ذاهب لقتال صلوات الله والسلام عليه. فقال له خذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، يقول خالد ما ما ما ما ما, ما انتبهوا حتى إذا انتبه ولا غبار الجيش أمام، فانطلق يركض نذير لقريش. لما شاف كذا جيش الرسول، كان الرسول 1400 وكان خالد معه حوالي 50 شخص فقط، فانطلق بخيله يركض إلى مكة ينذر قريش بأن النبي قد جاء مع جيش من هذا المكان. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به رحمته. لما النبي مشي وكان بالثنية، الثنية هي يعني عدوة عند عند عند الجبل التي يهبط منها على طول على مكة، ما في إلا بها تهبط وإذا بك تنزل عند يعني عند الحرم، فعلى على على حدود الحرم اللي هو أرض مكة يعني الحرم. فبركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس حل حل، اللي هي الكلمة التي يزجر بها يعني الناقة إذا حررت وتأخرت. فألحت فقالوا خلأت القصوى، خلأت القصوى، خلأت بمعنى حررت وخرص. يجي وقت مثلا كما نقول حران الفرس ويقال خلأت الناقة، خلأت الناقة يعني خلاص يبس ولا تمشي، والفرس حين يحرن عن هذه فمهما زجرته وضربته يحرن عن الركب أو السيف. وطبعا هذا عيب في الخيل الحران، وعيب في الإبل كذلك، يعني هذا الخلق. فقال النبي ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. قال ما خلأت ولا هذا من خلقها، فإنها ذلول. سمى العرب سمى الناقة التي تركها وديت ولا سمى الذلول، فهي ذلول وديت مذللة يعني، تقول لها امشي امشي ما تقف عليها. فقال النبي ليست لها، قال ما خلأت ولا هو لها بخلق، وقال إنما حبسها حابس الفيل. والفيل يقصد به جيش أبرهة، وكان قد جاء معه بالفيلة ليحارب ويهدم يعني الكعبة، فحبس. والذي حبسه الله تبارك وتعالى إنما حبسه يعني عن جيش وادي محسر، جاءهم يعني الهلاك هنا ومنع من دخول بك، وأهلك الله تبارك وتعالى الجيش هناك. قال حبسها حابس الفيل، يعني الذي حبس الفيل، والفيل اللي هو كان يعني على رأس جيش أبرهة، جاء أنه كان اسمه محمود وأنه جاء عند المكان هذا ولم يتحرك، يضربوه بالمقارع ويضربوه فلا يتحرك، يحولوه إلى جهة اليمن فينطلق، إذا حولوه لمكة ما يصير شيء. فقال الذي حبسه، الذي حبس الناقة، إنما حبسها ما حبس الفيل ومنعه من أن يتوجه نحو مكة، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال النبي والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فأقسم النبي أنه عرف أنه منع من دخول مكة وأنه لن يدخلها عنه على هذا النحو، وقال أي خطة، ومعنى الخطة يعني أي نظام يسير عليه، هو بمعنى ما يسميه الناس الآن بالخطة، اللي هو شروط يشترطونها ونسير عليها وفيها تعظيم لهذا البيت

أن تخبرنا عنه بشيء. فسفهاء القوم غير ما نبي نسمع من الخير. وقال ذو الرأي منهم هاتي ما سمعته يقول. أهل الرأي وكذا وكذا آخر نسمع. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالولد وألست بالوالد؟ قالوا بلى. عروة بن مسعود وكان رجل من كبرائهم وهو فقيه من فقيه ومسن ورجل من أهل الخبرة ومن الذين غشوا الملوك وراح كل مكان. فقال لهم أنتم أولادي وأنا الوالد والدكم في في في في مقام الوالد. قالوا بلى. قال فهل تتهموني أنتم يعني تظن بي هديس؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ يذكرهم بمواقفه مع يعني قريش وأنه استنفر أهل عكاظ. أهل عكاظ هذا سوق في الطائف وكانت العرب تجتمع فيه في أيام الحج في زمن الحج من كل مكان، وكان سوق للتجارة وسوق كذلك للقائهم وللشعر وللمفاخرة بينهم. وأنهم لما بلحوا يعني لما قام عليها أهل الطائف ولما يقول جئتكم بأهلي ووالدي ومن أطاعني مع قريش فكان حليفا لهم. قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد. قال لهم الرسول عرض عليكم خطة رشد، نعم اقبلوها ودعوني آت. قال اقبلوا هذا الكلام، هذا يعني الكلام اللي قالوا في صالحكم وخلوني أنا أروح له. قال فيه فأتى فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبدد. طبعا أراد أن يستوثق الكلام اللي يشوفه الكلام اللي خلوه دلد. فالنبي كلم عروة بن مسعود بنفس الكلام الذي قاله لبدد. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ انظر عرض يا سبيل. قال له أرأيت يعني أخبرني، أرأيت في اللغة يعني أخبرني إن استأصلت أمر قومك، أنا استأصلتهم يعني قطعتهم الأصل، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ شو عمرك سمعت واحد عربي جاب لأهله لقبيلته ويجي يستأصلها؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوا. قد يختبر هذا قد إن كانت الأخرى يعني إن حاربت قريش يقول أنا ما أرى وجوه من الناس اللي حواليك هذول ما هم يعني من يعني من الرجال الطرابيل يعني. قد أنا أرى أوشاب ولا أوشاب هم الأخلاق، قد أنا أشوف أخلاق من الناس خليقا يعني حريا بهم أن يفروا ويدعوا، إذا جد الجد حيفروا عنك ويتركوا لأنهم يعني مو من عصبتك مو من جماعتك، جماعتك قريش واللي حواليك هذول ناس ليسوا يعني من عزوتك ومن قبيلتك، فلذلك حيقول لك يعني إذا جد الجد حيفرعك. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنصص بذرة. رد عليه بهذا الرد بعض الشديد لما فضع هذا البيت، فقال له أنصص بذرة لك أنحن نفر عنه وندعه؟ فعزاء بهذا اليد كما قال النبي من تعزى بعزاء الجاهلية ف يعني عضوه بهني أبيه ولا تكن. فقال له أنحن نفر عنه وندعه؟ نحن نفر عن الرسول وندع الرسول. فقال أي عروة من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال هذا أبو بكر طبعا هذا قرشي وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال طبعا يعني سبح له كلام أبو بكر له. قال لكن أنت لك يد علي، كان له جميع عليه.

سمين مع النبي ما كوبا إلا حديث. فقال النبي اكتب باسمك الله. فالنبي رأى أن هذا يعني لا تشهد هذا، قال اكتب باسمك الله ما هي بسم الله. ثم قال النبي لي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. رأسي أنه لو كتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله وهم يوقعوا على هذا معناها طبعا أنه يعني يصيروا مقرين بأنه رسول الله وهم صدوا، قالوا لا احنا لو نعرف أنك أنت رسول الله ما يعني صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، اكتب اسمك واسم عدي. فقال النبي والله إني لا رسول الله وإن كذبتموه اكتب محمد بن عبد الله. النبي أيضا تنازل عن هذا وقال اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فالزهري قال هذا لأن النبي قال في أول الأمر والله لا يسألونني خطة يعظمون بها هذا البيت إلا أعطيتهم إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. من الشروط يعني أن تخلوا بيننا وبين البيت الآن ندخل يعني في هذه السنة طوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضوطة ولكن ذلك من العرب المقبل. قالوا لا لو سمحنا لكم تدخلوا الآن العرب تتكلم علينا وأن احنا ضغط علينا وأرغمنا ودخل محمد يعني رغما عنا الى البيت، ما نبي العرب تتحدث عنا بهذا ولكن خليها من السنه الجايه. فكتب فقال سهيل وعلى انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الي. املى هذا الشرط كذلك على الرسول انه اي رجل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دينه يعني مسلم يخرج من قريش من مكه الى المدينه يبقى على النبي ان يرده إلا رددتم إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. سبح الله تبارك وتعالى أن هذا أمر عظيم. وشون يعني قال كيف نرد يعني مسلم يأتينا رجل مسلم ومضطهد ونرده مرة ثانية إلى المشركين. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرتف في قرد قيود. بينما هم في هذا والا ابن هذا سهيل بن عمرو هو ابو جندل جاي وهو يرسف يعني يرسف يعني يحرك رجليه ويديه وهما مقيدتين جايهم في الحديث جاي في الحديث وهو يسحب الحديث يعني خلفه. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. خرج من أسفل مكة وأسفل مكة جهة الحدود ورمى نفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال له هذا أول واحد أقاضيك عليه هو ابنه وإن نحن اتفقنا على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد ما خلصنا الكتاب يعني وإنما جاهل والكتاب يكتب. قال فوالله إذا لم أصالحك قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال إذا كان أمر على هذا الشكل أنا ما نأخذ كل الشروط التي يعني اتفقنا عليها قبل ذلك ولا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي فأجزه لي يعني خليه أجز هذا من باب يعني لكن أجزه لي من باب يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أنا بمجيز ذلك لك. قالوا لا ولا هذا ولا أقبل إني يعني أجزه لك. قال بلى فافعل يعني أكرر النبي افعل هذا. قال ما أنا بفعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك وهو هذا رجل الفاجر ما بيده شيء. قال ابو جندل اي معشر المسلمين ارد الى المشركين وقد جئت مسلمة. طبعا ابو جندل قال كلمة طبعا تقطع القلب. قال لهم انا جئتكم مسلم وتردون المشركين وانا جئتكم مسلمة الا ترون ما قد لقيت يعني الا ترون ما قد لقيت من

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل امه مسعر حرب لو كان معه احد. ويل امه كلمة تقال يعني من باب المدح والاشادة يعني ديه. مسعر حرب ويل امه، لان الانسان الذي يكون جريء على هذا النحو الا يقع قد يقع في مشكلة وامه تبكي عليه يعني. ويل امه مسعر حرب لو كان معه احد. ومسعر حرب يعني يشعل حرب، لو كان معه احد لاشعل حرب. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليه، فخرج حتى اتى سيف البحر. خرج بعد عرف انه سيرد الرسول، فبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم وسيف البحر. السيف هو معروف في الكويت ساحل البحر. قال: وينفلت منهم ابو جندل ابن سهيل. مره ابو انفلت من يعني من مكه، فلحق بابي بصير. عرف انه بصير راح مسير البحر، وابو بصير ارسل اللي يفلت ما ما ما, ما يروح للرسول ياتي اليه. فلحق بابي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لحق بابي بصير حتى اجتمعت منهم عصابه. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها، فقتلوهم واخذوا اموالهم. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم. لما ارسل نشدك الله من ناشده يعني ارفعوا له صوته من النبي صلى الله عليه وسلم. لما ارسل فمن اتاه فهو امن. قالوا خلاص اللي ياتيك منه يكون امن. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم، فانزل الله تعالى: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليه. اللي هم مجموعه خالد بن الوليد. فالله تبارك وتعالى يعني كف ايديهم ايديها المجموعه التي كانت مع خالد عن المسلمين، وايديكم ايدي المسلمين عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليه. وذلك ان المسلمين احاطوا قد ياخذوه. النبي تركه حتى بلغ اي الايه الحميه حميه الجاهلية. والآية: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محله، ومحله في الحرم معكوفا يعني مطرودا وممالا الى الخلف. العكس هو يعني السني الى الجهة الاخرى. ولولا رجال مؤمنون اي في مكة ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوا مثل ابو بصير وغيره، فتصيبكم منهم عامة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. الحمية اللي هو الحمو لفخرهم بقرشيتهم وعن جاهيتهم، حمية الجاهلية. فأنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم. كانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معرة: العر الجرد. تزيلوا تميزوا، وحمية القوم منعتهم حمايته وأحميت الحماء. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.